بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب الاستبراء. والاستبراء متعلق بالإماء، كما أن العدة متعلقة بالزوجات فالاستبراء متعلق بالإيماء بملك اليمين. قال: فصل في الاستبراء. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيض، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل بوضع الحمل. يبقى إذن هذا هو الاستبراء. استحدث يعني حدث له ملك بعد أن لم يكن، طرأ عليه ملك الأمة. قال الشارح: هذا فصل الاستبراء، وهو عبارة عن التربص الواجب، عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا. هذا هو تعريفه. يبقى الاستبراء في اللغة معناه طلب البراءة، طلب البراءة من كل شيء. أقول: أستبرئك من الدين، أستبرئك من هذا الفعل، أستبرئك من هذا القول، أستبرئك من هذه الغيبة. فإذا طلب البراءة والإسقاط. أما في الشرع هو عبارة عن التربص. التربص معناه الانتظار، أن تنتظر الأمة. التربص الواجب بسبب ملك اليمين، بسبب ملك اليمين لا بسبب النكاح، لا بسبب العقد، حدوثا هو واحد حدوث بسبب طرق ملك اليمين، أو زوالا، أو زال ملك اليمين، زال عنها ملك اليمين. جميل. وسمي بذلك. طبعا زال عنها ملك اليمين، هذا معناه أن الأمة طرأ عليها ملك اليمين، يعني هي بيعت لغيره، بيعت لرجل آخر، أو كانت عند الكفار ثم صارت في الغنيمة، خلاص. فالآن حدث ملك اليمين، صح؟ زوالا أعتقها. إذا أعتقها، إذا كان عنده أمة وهذه الأمة وطئها ثم أعتقها، فإذا زال الملك، زال عنها الملك، فنقول عليها أن تستبرئ، عليها أن تستبرئ. لماذا سمي بذلك؟ قال: سمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة. سمي بذلك، سمي استبراء لأن هذا مقدر له حد، وهو أقل ما يدل على براءة الرحم، أقل ما يدل على براءة الرحم. لذلك سميناه استبراء، طلب البراءة. أقل ما يدل على براءة الرحم قرب أو حيض أو وضع حمل، لا أقل من ذلك. وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة، تعدد ما يدل على الإيه؟ على البراءة. نحن نفعل عدة أمور لكي نتبين براءة الرحم، ويحتاط فيها ما لا يحتاط في غيره. يعني المذهب أنه يحتاط في العدة ما لا يحتاط في غيره. إذا عرفت هذا فالأصل في هذا، والأصل هنا معنى الدليل، قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أوطاس وغنم سبايا. وأوطاس هي من أواخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطأ حامل حتى تضع، لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حديث واضح جدا هو: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل يعني حائل حتى تحيض حيضة. هذا هو الاستبراء. رواه أبو داود وصححه الحاكم، وقال هو على شرط مسلم. نعم، أعله ابن القطان، أبو الحسن ابن القطان، أحد العلماء الكبار في علم الحديث، وهو كان شافعي المذهب. أعله ابن القطان بشريك القاضي. شريك القاضي رجل بعضهم ضعفه وبعضهم وثقه، ولكن العجيب أن ممن وثقه كان ابن معين، ولذلك يقولون أن توثيق ابن معين ما بعده توثيق، لأن ابن معين كان متشدد في الجرح، فحينما يوثق هذا معناه هذا قمة، كما أن ابن حبان متساهل في التوثيق فحينما يجرح هذا معناه قمة. ها؟ سمعت أن مثلا لو وثق ابن معين وأخذوه مثلا كشيخان هم عللوا، هذا يدل على أن هذا الرجل الذي يعني من الرجال اختلف فيه لا وأنه كان يعرف أن ابن معين هو متشدد جدا وتظاهر في أفعاله كأنه يعني رجل رجل صالح هكذا يعني أنا قرأت مرة. نعم يمكن هذا، يمكن هذا شريك القاضي. ما هو شريك القاضي؟ راوي، راوي يسمى شريك القاضي. اسمه كذا؟ نعم شريك القاضي، كان قاضيا وكان بعض العلماء يضعفه في الحديث. الدرقوتني أيضا كان متشدد. لا الدرقوتني لم يكن متشددا، الدرقوتني كان معتدلا. نعم. وقد وثقه ابن معين وغيره وأخرج له مسلم متابعة، إخراج مسلم له متابعة يعني ليس في أصول الإيه في أصول الباب وإنما أخرجه في الشواهد والمتابعات. وطبعا معلوم أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لما يخرج في الشواهد والمتابعات يتساهل بخلاف الأصول، ما كان أصلا في الباب فإنه يتشدد فيه. ثم لوجوب الاستبراء سببان، الاستبراء سببه أمرين، أول أمر حدوث الملك أن الملك حدث في الأمة كما ذكره الشيخ بقوله ومن استحدث ملك أمة، استحدث يعني وجد بعد أن لم يكن موجودا، فمن ملك جارية بشراء ونحو ذلك وجب عليه استبراؤها، وسواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبي أو عاد ملكه فيها بالرد بالعيب أو التخالف، التخالف يعني الاختلاف بين البائع والمشتري يسمى التخالف. تحالف تخالف ولا تحالف؟ تحالف ماشي، التحالف والتخالف ماشي الحال، التحالف والتحالف حلف من الحلف أو الإقالة الرد يعني أو الرجوع في الهبة، كل هذه أحوال يكون فيها استحداث ملك. خلاص استحداث ملك. قال ما ذكرت شيء. رد المبيع. رد المبيع. رد المبيع بالعيب. تقول على ماذا الإقالة؟ نعم. الإقالة في خلاف بين العلماء في المذهب، هل الإقالة بيع أو فسخ؟ والصحيح أن الإقالة فسخ وليست بيعا. فإذا الإقالة هو رد المبيع، يعني إيه؟ شخص ندم على هذا الشراء ثم قال والله أنا بعت لك هذا البيع وأريدك أن تقيلني فيه، يعني أن ترد لي الثمن وأن تأخذ السلعة، هذا يسمى إقالة اللي هو رد المبيع إلى صاحبه، رد المبيع إلى صاحبه بغير مسوغ شرعي. عندما في المذهب حكمه مستحب أو يستحب، مستحب الإقالة ولا يلزم، ولا يلزم، لا يلزم القول به. عند الآخرين مثلا عند المذاهب الأخرى كذلك الحنابلة، الحنابلة يرون الإقالة مستحب ولا يلزم، عند المالكية وعند المالكية والحنفية قريب من هذا يقولون باستحباب الإقالة لأنه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو الرجوع في الهبة، رجع في هبته قبل القبض، فإنه في هذه الحالة نقول يجب استبراء هذه الأمة. وإذا عادت إليه بفسخ كتابة أو ارتدت ثم أسلمت فإنه يلزمه الاستبراء على الصحيح. بفسخ كتابة، ما معنى فسخ كتابة؟ اتفقت الأمة مع سيدها على الكتاب، قالت أنا أريد أن أصير مكاتبة، والمكاتبة هي من تدفع مالا أقساطا لتصير حرة نجمين أو أكثر، وهي بعد ما دفعت النجم الأول والثاني رأت نفسها لا تستطيع ففسخت الكتاب، قالت لا أنا لا أستطيع أن أفسخ سأظل أمة كما أنا، فهنا فسخت الكتابة. هل يجب عليه استبراؤها؟ نعم يجب عليه استبراؤها. كذلك لو ارتدت ثم أسلمت، خرجت من الإسلام ثم أسلمت، فإنه يجب عليه أن يستبرئها كأنه تجدد له الملك. قال فإنه يلزمه الاستبراء على الأصح لزوال ملك الاستمتاع. لزوال ملك الايه؟ الاستمتاع، لأن لما ارتدت زال عنه ملك الاستمتاع، ثم لما أسلمت طرأ عليه ملك الاستمتاع. ولو زوج أمته ثم طلقت قبل الدخول، هو زوج الأمة يعني زوجها برجل آخر، هو سيد وزوج أمته بشخص آخر، ثم طلقت قبل الدخول، طلقت قبل أن تدخل، فما له عليهن من عدة تحت الدنيا، ليس عليه عدة، فهل يجب على السيد استبراؤها؟ هذا في خلاف. واضح الصورة؟ الآن هو سيد، وكان هذا السيد يطأ هذه الأمة، ثم قام هذا السيد بتزويج هذه الأمة، زوجها لعبد آخر، ثم هذا العبد الآخر طلق هذه الأمة قبل الدخول، يبقى لما طلقها قبل الدخول لا عدة، صح؟ ولا يوجد عدة؟ ما يوجد عدة الآن، طلق قبل الدخول، فعادت إلى ملك الإيه؟ إلى ملك السيد، ويمكن للسيد حينئذ أن يطأها، فهل نقول يجب عليه أن يستبرئها بحيضة؟ ولا لا يجب عليه الاستبراء؟ هي يعني حولت من ملكه إلى ملك، مش ملك، ما تحولش الملك، هي تزوجت، تزوجت ولم يتحول الملك، سيد زوج أمته لشخص، ثم هذا الشخص طلق هذه الأمة قبل الدخول، يبقى رقم واحد ليس عليها عدة، ولا عليها عدة؟ لا ليس عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. الآن هي عادت إلى السيد، فيجوز للسيد أن يطأه خلاص بملك اليمين، يطأها بملك الإيه؟ لما هي تزوجت كامتنع على الزوج على السيد أن يطأها، لأنه لا يجتمع على بضع واحد رجلان. لا حيض لها عندنا. لا حيض؟ نعم. يعني لا تحيض. لا تحيض يعني. لماذا لا تحيض؟ يعني أنا مثلاً هي الآن هو لسيدي. لسيدي. نعم. للسيد ماذا؟ بعد أن تزوجها. السيد ما تزوجها؟ لا آخر. الآخر. نعم. ثم رجع إلى سيده. أيوة. هل له يعني استبراء؟ هذا هو السؤال. هو يبحث المسألة، هذه في خلاف، هل يستبرئها ولا لا يستبرئها؟ في خلاف، الصحيح أنه يستبرئها، ماشي؟ هو يشرح لنا هذا المسألة. ما دخل بها يعني زوجة؟ ما دخل به؟ صحيح. حتى ما دخل يعني يستبرئ. حتى لو ما دخل يستبرئ، ماشي؟ لأنه استجد له الملك. قولان خلاص. ولو باعها بشرط الخيار فعادت إليه بفسخ في مدة الخيار، ففي وجوب الاستبراء خلاف. هذه مسألة أيضا أخرى مثلها. يبقى ولو باعها، هو باعها بشرط الخيار، اشترط الخيار 3 أيام، فعادت إليه بفسخ في مدة الخيار، في زمن الخيار، خلاص عادت إليه بفسخ في زمن الإيه؟ الخيار. ففي وجوب الاستبراء خلاف. الآن هو لم يطأها الطرف الآخر لأنه كان في مدة الخيار، صح؟ وفسخ العقد، فالآن هي عادت إلى ملك اليمين مرة ثانية، هل يستبرئها؟ أيضا فيه خلاف، والمذهب أنه يستبرئها، وجوب الاستبراء أنه يجب. إن قلنا يزول ملك البائع بنفس العقد، وإلا فلا. ملك البائع هل يزول بنفس العقد، ولا ملك البائع يزول بعد انتهاء خيار الشرط؟ بعد خلال خيار الشرط يزول ملك البائع بعد انتهاء خيار الشرط، ولا بنفس العقد؟ بنفس العقد. هذا الشرط بشرط يا شيخ. لو مظهر يعني يقول ان هو يستبرئها، اذا يعني بمجرد العقد، بنفس العقد، هذا هو الصحيح. الملك أخي الحبيب ينتقل بنفس العقد. إيجاب وقبول، إذا ثبت التصرف. لكن هذا الخيار مانع منه مانع بس لكن هو ثبت له التصرف. هذا مانع من التصرف. ثم لا فرق في الأمة بين أن تكون صغيرة أو كبيرة، حائلة كانت أو حاملا، بكرا كانت أو ثيبا، في كل هذه الأشياء إذا نقول وجوب الاستبراء في هذه الحالة. وسواء ملكها من رجل، يعني هو سيدها لما أعطاها ملكا كانت لرجل، أو امرأة أو طفل، خلاص نقول امرأة لم تطأ، نقول لكن وجب الاستبراء. لماذا؟ إعمالا للحديث. الحديث قال هكذا: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حامل عند استحداث الملك. وسواء كانت مستبرأة من قبل أم لا، يعني حتى لو كان البائع استبرأها، المشتري آسف استبرأها، المشتري استبرأها خلاص بحيضه، فهل يجب على البائع مرة ثانية حينما تعود إلى ملكه مرة ثانية أن يستبرئها؟ نعم. لماذا؟ قال: وهذا هو المذهب لعموم الخبر، لأن الخبر الكذب تمسكا بالحديث. ولاحظ أخي الكريم قوة هذا التمسك، فإن الفقهاء لا يحيدون عنه لكن بمفاهيم أهل العلم. الآن عنده عموم ما عنده خصوص، فهو يفهم مع العلم بأنهن كان فيهن أبكار وعجائز في أوطاس أو سبايا أوطاس، كان فيهن أبكار وكان فيهن عجائز، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله أعلم. نصلي الآن عن مسألة أخرى، وهي فرع: اشترى زوجته الأمة فهل يجب عليه أن يستبرئها؟ اشترى الآن، اشترى الزوجة الأمة، هي كانت أمة ثم اشتراها خلاص وهي زوجته. الصحيح المنصوص: لا، ويدوم حلها. لماذا؟ لأنها كانت تحل، يحل له الوقت بما هو أقوى من الملك اللي هو النكاح. ويدوم حلها، لكن يستحب ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين، بس فقط هذا هو، يتميز ولد ملك النكاح عن ملك الإيه؟ ملك اليمين. لماذا ملك اليمين هم سموه هذا يمين وهذا يمين؟ ملك اليمين يعني يمينه، يملكها يعني يملك وطأه. قال الله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقيل يجب لتجديد الملك، والله أعلم. ثم إن كانت الأمة التي حدث ملكها، الآن بيتكلم عن قضية متعلقة بكل ما سبق، إن كانت الأمة التي حدث ملكها من ذوات الحيض استبرأها بحيضة على الجديد الأظهر للحديث، حديث أوطس. وقيل بطهر كالعدة. طهر كالعدة يعني إيش؟ يعني كم؟ مش العدة ثلاثة قوق؟ يبقى إذن يستبرئها بطهر، طهر واحد كالعدة. ما العدة نحن نقول ثلاثة قوة يعني ثلاثة أطهار، واضح؟ وقيل بطهر، لكن هذا ضعيف. لماذا؟ لوجود الحديث، الحديث بيّن أنه يستبرئها بحيضة، واضح. وقيل بطهر كالعدة، وإن كانت ممن لا تحيض بصغر أو إياس فبماذا تعتد؟ فيه خلاف. قيل بثلاثة أشهر لأنه أقل مدة تدل على البراءة، وهذا ما صححه في التنبيه من؟ لا، التنبيه أبو إسحاق الشيرازي الشيخ، طبعا هو كان يحب لفظ الشيخ جدا، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسماه شيخا، فكان يحب أن يلقب بهذا اللقب. هو عاش في نفس الوقت في نفس الزمان مع جويني، كان تلميذه أو لا؟ نعم كان تلميذه. نعم. وهذا ما صححه في التنبيه. وقيل بشهر لأنه كقرء في الحرة فكذا في الأمة يبقى تعتد تستبرئ به بشهر. قيل بالرغم من أنه عبر عنه بقيل إلا أن هذا هو الذي صححه الرافعي والنووي وهذا هو الذي صححه الرافعي والنووي وغيرهما هذا هو المعتمد أنها تستبرأ بشهر. فرع وطئها من يجب عليه الاستبراء قبل الاستبراء خلاص وجب عليه أن يستبرئ فلم يستبرئ وإنما وطئها عصى ولا ينقطع الاستبراء. يعني إيش لا ينقطع الاستبراء؟ يعني يجب عليه أن يستبرئ واضح؟ يبقى هو عصى بهذا الوطء ويجب عليه أن يستبرئ دوام أو من جديد؟ من جديد دوام إيش؟ ما في دوام الآن حيضه لأن قيام الملك لا يمنع الاحتساب لا يمنع احتساب الحيضة فكذا المعاشرة بخلاف المعتدة فكذا الإيه؟ المعاشرة لا يمنع من احتساب الحيضة. قال ولو أحبلها بالوطء في الحيض هو أحبلها بالوطء في الحيض فانقطع الدم حلت لتمام الحيض. يعني أحبلها يعني جعلها حامل خلاص جعلها حامل بالوطء في الحيض وطئها في الحيض فحملت من هذا الوطء لأن الشافعية يقولون أن الحامل تحيض ما عندنا مشكلة ما في تعارض بين الحيض والحمل خلاص. الأطباء يقولون لا وكذلك فوق المذاهب الأخرى لكن الشافعية يقولون لا تعارض بين هذا وهذا حتى لو وطأ في حيض الأطباء يقولون هذا لا يمكن لا يجوز يعني أن تحيض أن تحمل مرأة يعني في أثناء الحيض. نعم صحيح هم يقولون هكذا لكن هو يقول لو حدث ذلك أحبلها بالوطء في الحيض فانقطع الدم دم الحيض حلت لتمام الحيض حلت لتمام الايه لتمام الحيض. وان كانت طاهره عند الوطء لم ينقض الاستبراء حتى تضع الحمل خلاص. يبقى اذا كانت طاهره عند الوطء ما في حيض يبقى اذا لم ينقض الاستبراء حتى تضع الحمل لانها ذات الان اصبحت ذات حمل. وان كانت حاملا استبرأها بوضع الحمل لعموم الخبر وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يكون الحمل من نكاح أو شبهة أو زنا وهو موافق لما حكاه المتولي خلاص وهو الذي يأتي في الحديث قال لا توضع حامل لم يبين أي وضع لهذا الحمل هل هذا الحمل بنكاح بسفاح بزنا بوطء شبهة لم يبين حامل يبقى علق على الحمل خلاص وهو موافق لما حكاه المتولي أبو سعد. وقال الرافعي الأصح وعبارة الروضة التفصيل قال الرافعي أن هذا هو الأصح لا قال الرافعي التفصيل هو الأصح في الهمج يقول وهو المعتمد قال الرافعي الأصح هو المعتمد الأصح هو المعتمد للروضة في التفصيل التفصيل هو المعتمد التفصيل هو المعتمد. وعبارة الروضة التفصيل إن ملكت بسبي كفى الوضع وإن ملكت بشراء وحملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته أو من وطء شبهته أو من وطء شبهة وهي في عدته فالمشهور أنه لا استبراء في الحال وفي وجوبه بعد العدة وجهان في وجوبه بعد العدة وجهان. إذا التفصيل في الروضة يقول إن ملكت بسبي يعني ملكت هذه المرأة الحامل بسبي غنيمة كفى الوضع فإنه يكفي الإيه؟ وضع الحمل. وإن ملكت بشراء وحملها من زوج لاحظ بقى يبقى إذا كان من سبي نحن لن نفكر في هذا السبي من أين جاء الحمل لا نسأل خلاص ما يأتي عندنا سؤال حمل من زنا حمل من سفاح حمل من نكاح بوضع الحمل لا نسأل لأنه لا يمكننا السؤال. الآن بقى ملكها بشراء فنقول إن ملكت بشراء وحملها هذا الحمل كان من زوج خلاص سابق الآن هي كانت متزوجة خلاص. ثم باعها سيدها، وهذا الحمل الذي في بطنها من نكاح سابق، وحملها من زوج وهي في نكاحه، ما زالت في نكاحه، ما زالت في نكاح هذا العبد، أو في عدته، أو في عدة هذا النكاح، أو من وطء شبهة، وطء شبهة وهي في عدة هذا الوطء الشبهة، فالمشهور أنه لا استبراء في الحال، نحن لا نطالبه الآن بالاستبراء، لا نطالبه الآن بالإيه؟ لأنها في عدة يا شيخ، فإذا لا تداخل، لا يتداخل الاستبراء مع العدة، نقول أن تنهي العدة تماما بوضع الحمل، ثم بعد ذلك ننظر هل يستبرئ ولا ما يستبرئ. فيه وجهان، وفي وجوبه بعد العدة وجهان، وجوبه بعد العدة وجهان. هنا ماذا ذكر المعتمد؟ هل ذكر المعتمد عندك؟ الصح هما يجب الاستبراء، هذا في المنهج وفي العودة وفي التحرر. نعم، يجري في الاستبراء ما يجري في العدة. إذن هو إيه مثلا هي بعد الوضع يستبرئ. نعم، وليس يعني بمجرد الوضع، لا لا بمجرد الوضع، لأن هذا الوضع حكمه سابق، خلاص هو متعلق بالعدة السابقة، فنضعه معه، ولا يكون هذا الوضع يعني يجعل العدة تنتهي ويجعل الاستبراء ينتهي، لا لا يتداخل. وإذا كان كذلك لم يحصل الاستبراء بالوضع مطلقا، هو لم يحصل الاستبراء بالوضع مطلقا في حالة النكاح عن زوج إن ملكها بشراء وزوج وحملها من زوج وهي في نكاحه أو في وطء شبهة. وأما حمل الزنا، هي حملت من زنا، ففي الاكتفاء بوضعه حيث اكتفى بثبات النسب وجهان. اكتفائه، اكتفاء وضع الحمل عن عدة الزنا، عدة هذا الوطء الذي كان من الزنا، وعن الاستبراء، في كم وجه؟ وجهان. تصحهما نعم، تصحهما ايه؟ نعم، خلاص. يبقى في تفصيل في المذهب، يبقى إذا كان بسبي كفى وضع الحمل قولا واحدا، وإن مالك بشراء وحملها من نكاح أو من وطء شبهة، نقول لا لا يكفي وضع الحمل عن العدة، ويبقى عندنا استبراء بعده على الوجه الصحيح. وإذا كان هذا الأمر الحمل كان بسبب زنا، فإن الوضع يكفي، وضع الحمل يكفي. قال وإن لم يكتف به ورأت دما وهي حامل، وإن لم يكتف به يعني لم يكتف بالإيه؟ بوضع الحمل، ورأت دما وهي حامل، وقلنا إنه حيض كفى في الأصح، يعني إن لم يكتف في المواضع التي قلنا أنه لا يكتف. أخي الحبيب، يبقى هو الآن كأنه يقول لك أنا عندي ثلاثة مواضع، موضع سبي، وموضع نكاح أو وطء شبهة، وموضع زنا، فالحمل في هذه المواضع الثلاثة يختلف. في الأول نقول الوضع الحمل يكفي، يكفي عن إيه؟ عن العدة استبراء واستبراء، وفي الأخير عن زنا أيضا كذلك. يبقى عندنا الذي في الوسط الذي لا يكفي فيه وضع الحمل، شراء وملك بالشراء، وكانت في عدة من نعم. هذا الزوج والزوج باق، أو هي في عدته، أو هي في إيه؟ مثلاً لو يعني هو ربما يتظاهر حملها بعد السنين، لم بعد السنين لم ينتهي حملها، ولا عندنا مرأة هي أكثر حملها بعد أربع سنين صح؟ نعم، وربما يعني تظاهر حملها بعد السنين من السنين. نعم صح، نعم ما في مشكلة، نحن نقول سننتظر وضع الحمل لأن هذا عن العدة السابقة. هو لا هو ربما لا يعرف يعني هو يظن يا شيخ أربع سنين يعني ثلاث سنوات كأنها ليست حاملة، ثم جاء حمل، ليس هذا الطريق، حمل بطيء جدا يعني، حمل ببطء صح؟ نعم مش يعني في آخر سنة يزن. أنا أقول يعني مرة ثلاث سنين. أيوة. وثم هي تحمل. وإذا فاهم؟ إيه يا عبد الخير. عندنا لا لا ليس كذا. عندنا في المذهب. كيف؟ لا ليس كذا. الآن لا يوجد زوج. رويدا رويدا. أربع سنوات. الزوج كان. نعم. ذهب زوج خلاص طلقها. طيب خلاص. ثم هي يعني أصبحت أمة للنفاف. صح. وهو لا وهو فصلت عن فعلا يجب أن يعني لا هو مثلا لا يستبرأها. أيوة. ثم هو يعني ينظر وهي حامل بعد سنين. لا لا يمكن. ما أنا موجود يعني أقصد. كيف موجود هذا؟ إذا كان الحمل الحمل يش أصغر شيء ما شيء. أربع سنين. أيوة أربع سنين. نعم. البطن تكبر. تركيز تعمق يا شيخ. طيب هو يقول بقى حيث لم يكتفي وإن لم يكتفي به يكتفى به يعني في الوضع الثاني الذي هي كانت حاملا من نكاح أو من وطء شرب لم نكتفي بوضع الحمل لا يكتفى به يعني لا يكتفى بوضع الحمل ورأت دما الآن نحن لا نكتفي بوضع الحمل وهي رأت دما وهي حامل نحن نقول الحامل تحيض ولا ما تحيض تحيض قال هذا استبراء خلاص حاض تحقق الحيض في أثناء حملها أو وهي حامل وقلنا إنه حيض كفاف الأصح حاضت حيض وهي حامل ستظل بقى الحمل هذا كله لا يطأها لماذا؟ لأنها هذا الحمل عن العدة وبعد انتهاء الحمل لن يكون هناك استبراء قال ولو ارتبت بالحمل في مدة الاستبراء ارتبت يعني ترددت أو بعده يعني هل هي حامل ولا ليست بحامل في مدة الاستبراء أو بعده فكما في العدة فكما لو أنها ارتبت بالحمل في مدة الاستبراء أو ارتبت بالحمل في مدة العدة نقول لا عبرة بهذا الارتياب يعني هي شكت هل هي حامل ولا ليست حامل نقول العبرة هل أنت حامل بالفعل متأكدة يبقى إذن وضع الحمل هل أنت لست حامل فإنك لست حامل ستعتد بالإيه بالأقراء أو بالأشهر واعلم أن المرتابة بالحمل إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالأقراء أو الأشهر يكره نكاحها طيب الارتياب والارتياب يحصل بارتفاع البطن أو حركته مع ظهور الدم ولكن شككنا هل ثم حمل هل هناك حمل أم لا وهل يصح النكاح قولان يبقى في هذه الحالة أهي المرتابة بالحمل هي مرتابة بالحمل طب هذا الارتياب الشك من أين جاء إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها يبقى الآن هي عندها ارتياب فنقول يا بنت الحلال عليك أن تقضي العدة إما بالأقراء إما بالأشهر قضت العدة خلاص يبقى بعد انقضاء العدة وهي مرتابة يكره نكاحها لا تتزوج لا تتزوج لأنها مرتابة الآن عندنا شك خلاص والنكاح يحتاط له يبقى نقول تنتظر لاحظ المسألة مرتابة بالحمل بعد انقضاء عدتها يبقى نقول هذه المرأة لا تتزوج الآن يا شيخ انقضت العدة لكنها لا تتزوج وهذه مما يلغز بها امرأة كانت عليها عدة فلما انقضت عدتها كره نكاحها هذه المسألة أنها مرتابة مرتابة بالحمل طب بماذا يحصل الارتياب؟ هل يحصل الارتياب بمجرد الشك؟ ولماذا ينتظر؟ هي يعني عدة قد انتهت العدة انتهت أيوه وهي شك وهذا الشك هل هو يؤثر في شيء؟ لا يؤثر مجرد الشك لا يؤثر لكن هو يتكلم عن ارتياب خاص شك خاص شك وله قرائن له مجموعة من القرائن حوله محيطة به هذا الشك المحيط بالقرائن اللي هو اللي يسميه ارتياب له صور قاله بماذا يحصل يحصل بارتفاع البطن البطن مرتفعة علت أو حركته مع ظهور الدم حركة البطن هناك حركة في البطن مع ظهور دم عليه ولكن شككنا هل ثم حمل أو لا احنا شكين في ارتفاع للبطن وفي حركة. وهل يصح نكاحه؟ هو قال يكره قولان أصحهما أحدهما أنه يصح لأن حكمنا بانقضاء العدة فلا ننقضه بالشك، اليقين لا يزول بالشك، خلاص انقضت العدة يقينا، كما لو حصلت الريبة بعد النكاح بعد أن نكح بعد أن تزوج، وهذا هو الأصح لأنه قدم أنه يكره، فلما قال يكره يبقى إذن هذا هو المذهب، المذهب أنه يصح لكن مع الكراهة، وهذا هو الأصح. فعلى هذا لو ولدت بدون ستة أشهر من العقد تبين البطلان، تبين إيه؟ لدون ستة أشهر تبين بطلان إيش؟ بطلان العقد، أن هذا العقد باطل. يبقى المرأة انقضت عدتها وكانت مرتابة بالحمل في حركة في ارتفاع، فأتت بهذا الحمل أقل من ستة أشهر اللي هي أقل مدة الحمل أقل منه، يبقى إذن هذا النكاح باطل، وهذا الحمل من النكاح السابق، وكانت هذه المرأة حامل وكانت عدتها، شوف كل هذا يتتبع أثار أثار وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، فلما وضعت الحمل انقضت عدتها من الأول، الآن يمكنها أن تتزوج، تبين البطلان. وقيل لا يصح العقد، قيل لكنه ضعيف لأنها لا تدري أعدتها بالحمل فلم تنقضي أم بغيره وانقضت، فلا نكاح مع الشك كما لو ثبت بذلك في أثناء العدة. في أثناء إيه؟ يبقى هذا هو الحكم في أثناء العدة، يبقى في أثناء عدتها هي مرتابة بهذا الحمل، مرتابة بإيه؟ بهذا الحمل، بوجود هذا الحمل ارتفع بطنها حصلت حركة ونزل دم، فنقول في أثناء العدة هل يمكن أن تتزوج؟ لابد أن تضع الحمل، لابد أن يتبين، والله أعلم. فرع مذكور في العدد، هذا مذكور في الشرح الكبير في العدد، لو نكح شخص امرأة حاملا من الزنا، امرأة حامل من الزنا ونكحها تزوجها هل يصح النكاح؟ قال صح نكاحه بلا خلاف، صح النكاح بلا إيه؟ بلا خلاف. وهل له وطؤها قبل الوضع؟ طبعا بلا خلاف في المذهب لأنه في خلاف عند المذاهب الأخرى، هل يجوز على زان نكاح زان؟ أيوة نعم، نكح شخص امرأة حاملة من الزنا هل يجوز أن ينكحها وهي حامل من الزنا أن يتزوجها؟ لأن هذه بمجرد هي الزانية لا يجوز. أيوة نعم، عند الآخرين، عند الآخرين حاملة، حامل، حامل من الزنا، حامل أو حامل من الزانية يعني. حامل من الزنا هو كتبه، هل يجوز أن تزوجه؟ أيوة يجوز، عند الشافعية يجوز، نعم الزانية مطلقا يجوز، وكذلك الحامل من الزنا. هو يذكر مسألة أخرى عند الآخرين في المذاهب الأخرى، الحنابلة لا يمنعون. وهل له وطؤها قبل الوضع، قبل وضع الحمل؟ وجهان، الأصح نعم إذ لا حرمة له، الشافعية يرون أنه لا حرمة للزنا، لا حرمة للإيه؟ للزنا، بخلاف وطء الشبه، وطء الشبه له حرمة، أما الزنا فليس له حرمة. ومنعه ابن الحداد، والله أعلم، ابن الحداد أحد أصحاب الوجوه في المذهب. وإذا مات سيد أم الولد واستبرأت نفسها بشهر كالأمة، هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء وهو زوال الفراش. من ابن الحداد؟ أحد فقهاء الشافعية، أبو علي بن الحداد أحد فقهاء الشافعية الكبار، كان من أصحاب الأوجه في المذهب. وإذا مات سيد، هذا هو السبب الثاني بقى، السبب الثاني مما يوجب الاستبراء زوال الفراش، موت السيد عن موطوءة بملك يمين. فإذا مات سيد عن أم ولده وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الاستبراء، يلزمها أن تستبر لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة، ويكون استبراؤها بشهر إن كانت من ذوات الأشهر، وإلا في بحيضة إن كانت من ذوات الأقراء كالمتملكة، كالمتملكة يعني الموطوءة بملك اليمين، خلاص. ولو أعتقها فالأمر كذلك، يعني وكذلك لو أعتق أمته التي وطئها لزوال الفراش. ولو استبرأ الأمة الموطوءة ثم أعتقها، هو استبرأها ثم أعتقها، استبرأها بحيضة ثم أعتقها، قال الأصحاب لا استبراء عليها، خلاص الآن ما في وط، هو تم استبراؤه بحيضة ثم أعتقها جعلها حرة، إذن لا استبراء، انتفى الاستبراء، ولها أن تتزوج في الحال. ولم يطرد فيه الخلاف في المستولدة، لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح. يبقى إذن قال لم يطرد فيه الخلاف، أن عندنا خلاف في المذهب في المرأة المستولدة، الأمة التي استولدها سيدها، استولدها يعني طلب منها الولد، وطئها من أجل الولد، خلاص. فيقول بقى هل فيها خلاف مثل المستولدة، يعني المرأة استولدها، السيد استولدها، نكحها لكي تلد له ولد، ثم أعتقها، ثم أعتق هذه المرأة، فنقول في هذه الحالة يجب عليه الاستبراء ولا فيه خلاف ليس عليه استبراء؟ نقول أن هذا الخلاف لم يطردوه كما في المستولدة، لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح، لأنها طلب منها الولد. والأصح في المستولدة أنه إن استبرأها ثم أعتقها أنه يجب استبراؤها، هذا هو. هي في خلاف في المستولدة، واضح؟ يعني عندنا أمة قمة متملكة، وعندنا أم ولد مستولدة. المستولدة التي استولدها السيد، فنقول في هذه الحالة حينما استولدها صارت أم ولد، ثم وطئها واستبرأها بحيض، ثم أعتقها، قال أنت حرة، هل يجب عليها أن تستبرئ مرة ثانية؟ نعم يجب الاستبراء مرة ثانية بمجرد وطئه قبل العتق، قبل الاستبراء، قبل العتق وقبل الاستبراء، قبل الاستبراء، لأنه استبرأ، استبرأ الأمة الموطوءة ثم أعتقها، استبرأ قبل أن أعتقها ووطئها، لا وطئ أول، هو أم ولد موطوء أول، ثم استبرأها بحيض، نعم، ثم أعتقها. نقول إن كانت أمة فإنه لا تعيد الاستبراء، لأن ملك اليمين ضعيف. وإن كانت أم ولد مستولدة فنقول في هذه الحالة تشبه الفراش، فنقول عليها أن تعيد الاستبراء، وجهان عليها أن تعيد الاستبراء. قال والأصح في المستولدة أنه إن استبرأها ثم أعتقها، أهو استبرأها، استبرأها يعني استبرأها بحيض ثم أعتقها، أنه يجب استبراؤها مرة ثانية، خلاص. ولو لم تكن الأمة موطوءة لم يكن فراشا ولا يجب الاستبراء باعتقها. يعني إذا كانت هذه الأمة أصلا ليست موطوءة، هذه الأمة أيضا لا تطأ، لا يطأ هذا السيد هذه الأمة لكونها مزوجة مثلا، فهل يجب الاستبراء؟ لا، لا يجب الاستبراء باعتقها. أو كانت مثلا صغيرة لا يطأ مثله. ولو أعتق مستولدة وأراد أن يتزوجها قبل تمام استبراء جاز على الأصح، لأنه استدامة، يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، هذا يجوز، هذا هنا يبقى يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء. يبقى إذن إذا سيبتدي نقول لا، لا بد من الاستبراء، لكن إذا سيستديم، هو كان يطأ، كان حق له أن يطأ، ثم استبرأ ثم أعتق ثم تزوجها، فهل عليها أن تستبرئ؟ لا، يجوز أن يتزوجها قبل أن تستبرئ، لأنه سيستمر في هذا الإيه؟ في هذا الحكم السابق. كما يتزوج المعتدة منه بنكاح أو وطئ شبهة، مثل من كان عنده أمة أو عنده امرأة متزوجة وهو متزوجها، ثم في أثناء عدتها، في أثناء العدة تزوجها، فنقول هل يجب عليه أن ينتظر العدة؟ لا يجوز، لأنه هو هي كانت زوجته هو، فالماء واحد واستمرار الأمر على ما كان عليه، والله أعلم. فرع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء بخلاف بيعها. تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء لا يجوز بخلاف البيع يا شيخ. بخلاف البيع. بخلاف البيع عندي بخلاف بيعها. عندك من عندكم ماذا؟ لا يجوز. عندي لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء بخلاف بيعها. هكذا عندكم؟ بخلاف بيعها لا يوجد. طب ماذا عندك؟ اقرأ معي. لا يوجد شيء. خلاص انت عند قبل الاستبراء. خلاص انت كما يقول لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء بخلاف. نعم بخلاف بيعها. شوف عندنا ايش بيعطي لك الشيخ. شوف عندنا يأتي باب يكتب باللون الأحمر. شوف ثم تعجع به الأصحاب المسلمين هو مسلمين. نعم أنا ما عندي هذا الفرع. هذا هذا بعنواني بخلاف ما يبقى موجود. نعم موجود في الأسفل. نعم. طيب إذا فرع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء بخلاف بيعها. يعني إذا باع لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل قبل الاستبراء. يعني إيه؟ ما احنا نقول المعنى أخي الحبيب الذي نتحدث عنه من أول الدرس، الاستبراء لا بد أن يكون موجودا سواء كان في النكاح أو في البيع. طب والذي يقول ماذا الذي يقول هنا؟ يقول أخي الحبيب بس انتظر بس قليلا وتروى في فهم المسألة. هو يقول لما يأتي هو كانت أمة موطوعة هو يطلب ثم قام بتزويجها لا يجوز له أن يزوجها حتى تستبرئ عنده، عنده هو عند السيد. يبقى إذن الاستبراء لابد أن يكون حاصلا فين؟ عند السيد قبل استبراء، يستبرئ أول. أما في البيع حينما يبيع الأمة ستستبرأ هذه الأمة، لابد أن تستبرأ، لكن ستستبرأ عند من؟ عند المشتري. هذا هو الذي يريد أن يشير إليه، وليس المقصود أنه عند بيعها ليس عليها استبراء، لا عليها استبراء، لكن هو يتكلم في محل الاستبراء ما أين مكانه بس بخلاف بيعها. لماذا؟ لماذا قلنا أنه تستبرع عنده؟ لأن مقصود النكاح الوطء، فينبغي أن يستعقب الحل. يبقى نقول أول ما سيزوج السيد الأمة يعلم متزوجة مباشرة يحل للإيه؟ يحل لهذا الزوج أن يطأها. النكاح يستعقب الحل مباشرة بخلاف ملك اليمين. بخلاف ملك اليمين واضح. يبقى فينبغي أن يستعقب الإيه؟ الحل. وإن استبرأها ثم اعتقها، مسألة بقى أخرى، استبرأها هو يبقى إذن أمة موطوءة استبرأها ثم اعتقها ثم إيه؟ اعتقها. فهل يجوز تزويجها في الحال ها؟ أم يحتاج إلى استبراء جديد؟ وجهان الآن كما في المسألة التي سبقت. يبقى هو كان الأمة موطوءة استبرأها وبعدين أعتقها ثم تزوجها، فهل بقى هذا الزوج يجوز يستبرئ مرة ثانية ولا ما يستبرئ؟ يجوز تزويجها في الحال ولا يحتاج إلى استبراء جديد؟ يقول يجب. وجهان يعني أم الولد أصحهما يجب الاستبراء، تكرار الاستبراء مرة ثانية. وكلام الروضة هنا عندك كلام الروضة هنا نعم. ولا هذا وكلام الروضة يوهم ما في هذا ولا يوهم ولا كذا؟ وكلام الروضة هو هنا يوهم أن الوجهين في الأمة في الأمة في الأمة. يبقى هذا كلام الروضة أنا عندي وكلام الروضة عندنا في الهامش يعني التنبيه يعني طويل. تنبيه طويل تفضل. هذا على آخر المسألة. طيب ما نقرأ المسألة وبعدين ننتبه لآخره. يبقى أم تحتاج إلى استبراء جديد؟ وجهان كما في أم الولد أصحهما كما في أم الولد. هنا لم يقل كما في أم الولد، هنا قال يعني أم الولد كما في أم الولد. في فرق بين كما في أم الولد ويعني في أم الولد. وجهان كما في أم الولد، أصحهما يجب الاستبراء. وكلام الروضة هنا يوهم أن الوجهين في الأمة لا في أم الولد، فاعرفه يوهم. خلاص، يبقى كلام موهم. يقول بقى الشيء تحت في الهامش، الهامش طويل خلاصة القول في المسألة، خلاصة القول في المسألة تنبيه. طيب، يبقى إذن هذه المسألة إذا هو استبرأها ثم أعتقها هل يجوز تزويجها في الحال؟ المذهب أنه يجب استبراؤها، وكلام الروضة هنا كذا. طيب، مسألة جديدة، ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء، يعني هو أراد أن يزوجها قبل أن يستبرئها، فإن كان البائع قد وطئها لم يجوز إلا أن يزوجها به، وإن لم يكن وطئها البائع أو كان وطئها واستبرأها قبل البيع أو كان الانتقال من امرأة وصبي جاز تزويجها في الحال على الأصح. يبقى هذه مسألة أخرى. اشترى أمة، اشترى هو اهو اشباع هذا اشترى، واراد ان يزوجها المشتري، اراد ان يزوجها، احنا قلنا عند الشراء لا ينبغي ان تستبرأ عند البائع، انما ستستبرأ عند المشتري. فالمشتري الان نقول يجب عليه ان يستبرئ، خلاص، واراد تزويجها قبل الاستبراء، قبل ان يستبرئ. نقول فان كان البائع قد وطئها قد وطئها قبل أن يبيعها لم يجوز إلا أن يزوجها به، بالبائع، به يعني بالبائع، لم يجوز أن يزوجها قبل الاستبراء إلا أن يقوم بتزويجها للبائع. وإن لم يكن وطئها البائع، إذا البائع لم يطئها أو كان وطئها واستبرأها قبل البيع خلاص، أو كان الانتقال من امرأة وصبي، امرأة لا تطأ، صبي لا يطأ، جاز تزويجها في الحال، يبقى لا استبراء، خلاص لا يستبرئ مرة ثانية لأنه استبرأها البائع، أو أنها كانت عند شخص لا ينبغي الاستبراء منه كالمرأة والصبي. كما يجوز للبائع تزويجها بعد الاستبراء، كما يجوز للبائع كذلك أن يزوجها بعد أن يستبرئ. وقيل لا يجوز له، لا يجوز للمشتري، له يعني للمشتري، كما لا يجوز له يعني للمشتري وطئها حتى يستبرئها. شو لا يجوز له أن يطئها حتى يستبرئ إذا كان بنكاح؟ يبقى لا يجوز له أن، أو إذا كان بملك البيع يعني لما اشترى، يبقى لا يجوز للمشتري أن يبيعها، كما لا يجوز له أن يبيعها قبل الاستبراء، كما لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها. واضح؟ مفهوم هذا؟ ولا احترنا في هذه المسألة؟ قال والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق. القائلون بالأصح اللي هو إيه؟ اللي هو أنه يجوز أن يزوجها إذا كان البائع استبرأ، أو إذا كان البائع لم يطأها أو وطئها واستبرأها قبل البيع، فإنه يزوجها بلا استبراء، يزوجها بلا استبراء. إذن القائلون بالأصح يلزمهم الفرق بين مسألتين، خلاص. ما هما المسألتين؟ المسألة الأولى أننا نقول إذا باع البائع الأمة خلاص، حتى وإن كان استبرأها عنده، فإنه يلزم على المشتري أن يستبرئها. ثانيا متأكد يعني؟ طبعا لابد أن يستبرئها. نقول عند استحداث ملك أو زوال ملك، صح؟ طيب أنتم تقولون هنا في هذه الصورة أنه لابد أن يستبرئها، لماذا هنا تقولون يجوز أن يزوجها قبل الاستبراء؟ أعطيني الفرق. لأنه يعني اشتراها ليس لملكي، ليس لنفسي، واشتراها لتزويجي لغير، سبب في هذا. طب ما الفرق؟ ما نقول له لابد من الاستبراء برضه. ولذلك قال الشيخ هذا الوجه قوي، الوجه الثاني هذا قوي. اللي هو خلاف الأصح. وقيل لا يجوز الثالث الوجه الثاني قال هذا الوجه اللي هو قيل لا يجوز كما لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها. ما لا يجوز له أن يطؤها حتى يستبرئها. ما الفرق بين المسألتين؟ نقول لا فرق خلاص. وهذا الوجه قوي ونسبه القفار إلى أكثر الأصحاب. قال الرافعي ونوقش في مثل هذه النسبة والله أعلم. من الذي نوقش؟ القفال. القفال نوقش في نسبة أكثر الأصحاب. الرافعي قال لا أكثر الأصحاب. كيف أكثر الأصحاب؟ وقائلون بالأصح يعني يلزمهم فرق. أيوة صح. اعتراض وجه اعتراض على القائل بالأصح. أنتم قلتم أن هذا الأصح، لماذا فرقتم هنا بخلاف تلك؟ هذه مثل تلك فلماذا فرقتم؟ ولذلك يقولون إذا تشابهت المسألتان فالحكم واحد، فإذا كانت المسألتان متشابهتان والعلة واحدة فينبغي أن يكون الحكم واحد. فإذا جاء بقى في مسألتين متشابهتين وفرق في الحكم نقول أفصح لنا لماذا فرقت. لابد من ذكر الفرق، يلزمهم ذكر الايه؟ ذكر الفرق. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.